قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا فلما ذهبوا به وأجمعوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وجيء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصار جميل والله المستعان على ما تصفون قال يا بسر يا له

وغلقت الأبواب وقال وغلقت الأبواب وقال هيت لك وغلقت الأبواب وقال هيت لك وغلقت الأبواب وقال هئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت

لا تخفى لكم الخوف Thank you. Thank you. ولا تموتن إلا وجوههم أكفروا Thank you. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بما صبروا

قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستنى ومن الليل فسبحه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي Thank you. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل مالك يا أمور الخروج ذلك حسر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم وما أنت عليهم بالأنباء. أذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يسلمنا على الكورة. أحلى من حلاوة. نحن نقول حلاوة أحلى من حلاوة. فذكر بالقرآن من يخاف وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا Yeah. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم عشان نطلع من الجنة بشرى دي والله رب اللي عمل الله أكبر الله الله يا صلاة ابن الله وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار فيها ما يشاء. لهم فيها ما يشاء. كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. لهم فيها كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما يوعدون يا روح عليك لو مزاج عالي بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام الله عليك ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى كنت للمسلمين الشيخ مصطفى ولا توقف عمره هو حب الشعب حب النبي يسمع بقى حبيب الشعب إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا من السماء حرب الحرام للسفحة السابعة دي بقى بالكاش مهين بتاع مصطفى اسماعيل يا مملكة القراء. صلي على النبي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. اللي يحب النبي يقول مطرحه بقى، اللي يحب النبي يقول عليه مطرحه عشان بس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق. صلى على النبي. والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يخرج من بين الصلب والترهيب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل والله بالأمر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أمهلهم وإذا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالأمر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أم بكلمات ربها وكتابه

وإما عزو فأهلكوا بريح صرصر Yeah. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء Yeah. خلق الإنسان علمه البيان. يا الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء أرفعها ووضع كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي قل هو ربي لا إله إلا هو يا حلاوة يا حلاوة الله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو بل لله الأمر جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا مش بعد

النفس بالنفس

يطول في عمر سيدنا نوح يطول في عمرك انك انت تحفر خليك على 950 سنة فمن تصدق بي فهو كفارة له الله